صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا أنت مسبية على كل حال فألف الصبر وألف الإذلال أنت مهتوكة على كل حال فألف الصبر وألف الإذلال لك بيت عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقاء والثقالا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجايا الرجال فاهتفي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتايا قتالا وهي لا تستطيع مما عراها من أسر الخطب أن ترد مقالا تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا وساق الضعن للشام وين أهل الحمية زينب تنادي ساعة القشرة علي ساعة القشرة يا مروا بالمذابل كلهم عرايا والستار من سافر ومن الحزن زينب تقوم ونوبه تطيح وتطيح شاب الراس من عظم الرزية رملة على الجاسم هوات تلطم صدرها نادي عروسك من سعاد يا ابني أسرها جثتك مرمية وترى محد قبرها دلل يا عقلي وبالسرى تبقى رمي قالها لسان الحال صبري وودعيني جمعي وسادة من التراب والسدي يا والدة شقي ضريح ولحديني قالت شبيدي والعدا دن المطية يا ضم الرباب تحوم وتدور طفلها يا وتحن حنين ام الفصيل اعلى اشبلها يا كدر الحزن والنوح ذوبها وذهلها نوبه حن نوبه خير فوق الوطي. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. حديثنا في نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى الفطرة، والنقطة الثانية في علاج الدين لعدة حاجات فطرية في نفس الإنسان. أما الكلام حول النقطة الأولى، الله تبارك وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. شنو المقصود بالفطرة؟ بحيث يكون الدين أمرا فطريا أو ميلا فطريا في الإنسان. العلماء يقسمون الأفعال إلى عدة أقسام. هناك أفعال اعتيادية وهناك أفعال طبيعية وهناك أفعال غريزية وهناك أفعال فطرية. الفعل الاعتيادي هو الذي يعود الإنسان نفسه عليه فيرى نفسه منقادا لهذا الفعل بحكم العادة وبمقتضى العادة. مثلا الإنسان اعتاد على أن يذهب إلى السينما، هو يرى نفسه منقادا إلى الذهاب إلى هذا المكان لأنه اعتاد عليه. الإنسان الآخر اعتاد أن يذهب إلى المأتم الحسيني، يرى نفسه منقاد إلى أن يذهب إلى المأتم بحكم العادة وقضاء العادة. لذلك كلا الطرفين، يعني من يعتاد على فعل الشر أو يعتاد على فعل الخير ويصنع العمل بروح العادة وبمقتضى العادة، لا أثر له على سلوكه. الذي يكون له الأثر على السلوك إذا فعل الخير، إنما يكون لفعل الخير أثر على سلوكه إذا كان فعلا مدروسا، فعلا مقصودا به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يأتي المأتم لأنه عادة، أو مثلا يجالس الأخيار لأنها عادة اعتادها، هذا الفعل لا يصنع شيئا في سلوكه، لا يغير سلوكه من السلوك السيء إلى السلوك الأفضل. تغيير السلوك وتطور السلوك إنما يتم إذا كان العمل الذي يأتي به الإنسان عن قصد وعن تدبير. أأتي المأتم قربة إلى الله تبارك وتعالى، أأتي المأتم لإحياء شعائر أهل البيت سلام الله عليهم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما أنا أجيء المأتم بحكم العادة وبمقتضى العادة، هذا النوع من العمل لا يغير سلوكي ولا يغير خطواتي من السيء إلى الأحسن. فهناك قسم من الأفعال يسمى بالفعل العادي اعتاد عليه الإنسان، هناك قسم من الأفعال يسمى الفعل الطبيعي. مثلا شوف الإنسان إذا واجه الضوء، إنسان يخرج من ظلام يواجه الضوء، بمجرد أن يواجه الضوء تراه تنقبض عيناه، تنقبض عيناه من مواجهة الضوء. هذا الفعل يصنعه الإنسان بطبعه، اعتاد أو لم يعتاد عليه، هذا العمل يصنعه الإنسان بطبعه، طبعه الجسماني في استقبال الضوء وفي تلقي الضوء يقتضي أن يقبض عينيه عند مواجهة الشمس أو عند مواجهة الضوء، هذا يسمى فعل طبيعي عند الإنسان. القسم الثالث من الأفعال، الأفعال الغريزية، وهذه لا تختص بالإنسان، الأفعال التي تصدر عن الغريزة، يعني تنبع من الغريزة، تنحدر من الغريزة، لا تختص بالإنسان. ترض مثلا حنان الأم على ولدها، عطف الأم على ولدها، حنان الأم على ولدها، عطف الأم على ولدها، استشراف قلب الأم على هذا الطفل أو على هذا الصغير، هذا أمر لا يختص بالإنسان، فعل غريزي في كل حيوان، كل حيوان بطبعه الغريزي يصنع هذا العمل، هذا أمر لا يختص بالإنسان. عندنا قسم رابع من الأمور نسميه بالأمور الفطرية، وهذا خاص بالإنسان. شنو معنى الأمور الفطرية؟ أمور متجذرة في وجدان الإنسان، أمور متأصلة في وجدان الإنسان. هذه الأمور المتأصلة والمتجذرة في وجدان الإنسان تسمى بالأمور الفطرية. شوف مثلا الإنسان إذا فتش وجدانه، نقب في وجدانه، يرى أن وجدانه يميل إلى العدالة، يحب العدالة ولو تمكن أن يفعلها فعلها، يرى بوجدانه أنه يميل إلى الصدق والوضوح، أن تكون الأمور واضحة، لا لبس فيها، لا كذب فيها، لا غش فيها، لا تزوير فيها، بطبعه يميل إلى الوضوح وإلى الصدق، إلى الصفحة البيضاء الناصعة. الإنسان بطبعه بوجدانه يميل إلى الحرية، إلى أن لا يكون مقيدا، إلى أن لا يكون مفروضا عليه بعض الأعمال أو بعض الآراء أو بعض الأفكار. هذه الميول ميول الإنسان نحو العدالة، ميول الإنسان نحو الحرية، ميول الإنسان نحو الصدق. هذه الميول وما يتبعها من أعمال تسمى بأمور فطرية، لأنها متجذرة في وجدان الإنسان كإنسان. ما لها ربط بالحيوانية، عالم الحيوانية وجانب الحيوانية. هذه الأمور متجذرة ومتمركزة في وجدان الإنسان كإنسان. الإنسان يرى مقتضى إنسانيته أنه يحب العدالة، يحب الحرية، يحب الصدق. ولذلك حتى بعض الفلسفات الغير إسلامية مثل الفلسفة الوجودية ورائدها سارتر يصرح بأن المعرفة الوجدانية للنفس معرفة فطرية. معرفة الوجدانية يقصد بها أن هناك مجموعة من الوجدانيات يعيشها الإنسان بوجدانه من دون أن يتعلمها من أحد. هو يشعر بوجدانه أنه يحب العدالة سواء علمه أحد أم لا، يشعر بوجدانه أنه يحب الصدق تعلم أم لم يتعلم، يشعر بوجدانه أنه يحب التحرر تعلم أم لم يتعلم. هذه سارتر يسميها معرفة وجدانية للنفس، أن الإنسان يرى مجموعة من الوجدانيات متأصلة في داخله، متأصلة في وجدانه، لا يحتاج فيها إلى معلم، ولا يحتاج فيها إلى مدرس، ولا يحتاج فيها إلى أن يعيش جهة الحيوانية أو جهة الغريزة أو جهة الطبع، لا. هذه الأمور تسمى بالأمور الفطرية. الحقيقة الإسلامية المستفادة من القرآن والسنة تقرر أن ميل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ميل فطري. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ميل الإنسان نحو الله، ميل الإنسان، توجه الإنسان نحو الخالق تبارك وتعالى توجه فطري، مثل توجه الإنسان نحو العدالة. شلون الإنسان بطبعه يميل إلى العدالة، شلون الإنسان بفطرته وبوجدانه يميل نحو الصدق والحرية. الإنسان بوجدانه لو خلي عن تمام المؤثرات الخارجية وخلي عن تمام العوامل الخارجية بوجدانه ينقاد ويتجه نحو الخالق تبارك وتعالى، نحو الله عز وجل. هذا خل أبين بشيء من التركيز أكثر. تلاحظ المدرسة التحليلية في علم النفس تؤكد على وجود العقل الباطن عند الإنسان. شنو معنى العقل الباطن عند الإنسان؟ العقل هو واحد، إنما العقل له مرحلتان وله درجتان. درجة الوعي يعني يستقبل الأمور، يسمع صوت يعي لمن هذا الصوت، يتكلم يعي ما يقول، يمشي يعي أين يمشي. هذا يسمى مرحلة الوعي، العقل الواعي. العقل الواعي هو الذي يلتفت إلى المعلومات الواردة على الدماغ، الواردة على الذهن، ويلتفت إلى الأفعال التي يمارسها. كل فعل يمارسه يلتفت إليه، شنو هذا الفعل، شنو هدفه، شنو غايته، شنو عاقبته. العقل الواعي هو العقل الملتفت لما يرد على الإنسان ولما يصدر من الإنسان، ما يستورده الإنسان وما يصدره الإنسان، العقل ملتفت إليه، هذا يسمى بالعقل الواعي. أكو درجة من العقل ومرتبة من العقل وراء هذا تسمى بالعقل اللاواعي، أو العقل في مرحلة اللاشعور، أو العقل الباطن. العقل في مرحلة اللاشعور واللاوعي شنو المقصود به؟ يعني هناك طاقة في النفس وقوة من قوى النفس تختزن الأشياء، وعندما تختزن هذه الأشياء الإنسان مع وجود هذه الأشياء مختزنة في عقله ومختزنة في قوته النفسية، إلا أنه غير ملتفت إلى هذه الأمور المخزونة عنده، غافل مع أنها مخزونة عنده لكنه غافل عنها غير ملتفت إليها. شلون؟ مثلا فرويد يمثل بالمخبوثات، يقول مثلا الإنسان قد تكبت فيه بعض المواهب وبعض الهوايات. ترض إنسان يهوى الخطابة، يحب أن يكون خطيب مثلا، في صغره يحب أن يكون شاعر، يحب أن يكون خطيب، لكن أسرته لا تشجعه على ذلك أو لا تجبه تنهره، إلى أن يتراجع هذا الميول، يتراجع هذا الميول نحو الخطابة أو نحو الشعر، يتراجع هذا الميول وين يروح؟ يختزل في مرحلة اللاوعي، مرحلة اللاشعور، يبقى ميل ونزوع مكبوت في مرحلة اللاوعي، قد يغفل عنه الإنسان سنين طويلة إلا أنه مختزن عنده، لأنه كان ميول موجود، واجهته الأسرة، واجهه المجتمع، فتراجع هذا الميل، لأنه انتهى وانطفأ، لا، تراجع هذا الميل واختزن في تلك القوة التي نسميها بالعقل الباطن أو نسميها بمرحلة اللاشعور. هذا الإنسان اللي يختزن في داخله حب الخطابة أو حب الشعر، لكن هذا الحب مكبوت، يوم من الأيام يتصرف تصرف لا إرادي، يظهر موهبته الخطابية أو موهبته الشعرية. ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على صفحات وجهه أو فلكات لسانه. شوف، هذا الإنسان إذا كان مشغوف بالموسيقى، يحب الموسيقى، لكنه مثلا من باب المثال أقول من باب المثال ترك الموسيقى لأنها تضره، أو لأن مثلا تعلم الحكم الشرعي وعرف أن الحكم الشرعي يمنع سماع الموسيقى المطربة أو عزف الموسيقى المطربة، أو خوفا من أسرته أو خوفا من المجتمع، على أي حال ترك الموسيقى. هذا شوفه يوم من الأيام لوحده، جالس لوحده، شوفه يحرك رجله ويديه. شنو يحرك رجله ويديه يعني؟ مع أنه خوض هجر الموسيقى وتركها إما لرادع داخلي أو لرادع خارجي، على أي حال شوفوا أحيانا لوحده يحرك يديه ويحرك رجليه، زين، ويمشي فترة لحظات، زين، مع نغمة موسيقية تنبع من داخل، من داخل كيانه، يمشي فترة من اللحظات مع هذه النغمة الموسيقية، يحرك يديه أو رجليه أو رأسه على طبق ما يتخيل من هذه النغمات الموسيقية. هذا النوع من الميل المكبوت في نفس الإنسان يظهر أحيانا بنحو لا شعوري، بنحو لا إرادي. هذا الميل مختزن في منطقة تسمى العقل الباطن، تسمى مرحلة اللاوعي، تسمى مرحلة اللاشعور. أيضا الميول الأخرى، مثل ميل الإنسان نحو العدالة، مثل ميل الإنسان نحو الحرية، مثل ميل الإنسان نحو الصدق والوضوح، هذه الميول أيضا أين منطقتها وأين موطنها؟ موطنها مرحلة اللاشعور، موطنها العقل الباطن، هو يختزن هذه الميول ويختزن هذه النزعات. نزعة الإنسان نحو الله ونحو التدين كذلك، الإنسان بطبعه بفطرته يميل نحو الخالق تبارك وتعالى، لكل مسبب سبب، لكل أثر مؤثر. البعرة تدل على البعير، آثار السير تدل على المسير، السماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، لا تدلان على وجود الخالق القدير. بطبع الإنسان بفطرته يتجه نحو الله، نحو خالقه تبارك وتعالى، إلا أن هذا الميل الفطري إذا واجه أسرة متدينة يزداد ويقوى إلى أن يصبح تدين. ولكن هذا الميل الفطري لو واجه أسرة منحرفة أو أسرة ملحدة يتراجع هذا الميل، لكنه لا ينطفئ وإنما يخفر في مرحلة العقل الباطن ومرحلة اللاشعور. وهناك عندنا بعض الروايات أو بعض النصوص ظاهرها وجود هذه المرحلة، مرحلة اللاشعور، مرحلة العقل الباطن. مثلا قوله تعالى: إنه يعلم السر وأخفى. شنو الشيء اللي أخفى من السر؟ السر معروف، ما يسره الإنسان في داخله، السر ما يكتمه الإنسان في داخله. بعد شنو أخفى من السر؟ هناك أشياء أخفى من السر يعلمها الله تبارك وتعالى. يعلم السر وأخفى. أشياء اللي أخفى من السر شنو هي؟ الميول، ميول مكبوتة، ميول مدفونة في داخل الإنسان، في وجدان الإنسان. هذه الميول المكبوتة والمدفونة في مرحلة اللاشعور أخفى من السر وأدق من السر، والله تبارك وتعالى يعلم بها. يعلم السر وأخفى. هذا هو المقصود بالفطرة، والمقصود بأن الدين فطريون هو هذا المعنى. نجي إلى النقطة الثانية من حديثنا. النقطة الثانية من حديثنا: افترض أن الدين ليس ميلا فطريا في الإنسان، الإنسان لا يتجه إلى الله بالفطرة، افترض ذلك، وإنما يتجه إلى الله بالتعليم، تعليم الأسرة أو تعليم المجتمع، افترض ذلك. مع ذلك الدين يعالج حاجات فطرية في الإنسان. هناك مجموعة من الحاجات الفطرية لا علاج لها إلا الدين، ماكو علاج لها إلا الدين. حاجات مؤكدة في نفس الإنسان وفي وجدان الإنسان لا حل لها إلا الدين، لا يعالجها إلا الدين، العبادة، التوجه نحو الله تبارك وتعالى. مثلا أضرب لك عدة أمثلة لهذه الحاجات. الحاجة الأولى: حاجة الإنسان نحو الأمن. نذكرنا في بعض الليالي السابقة أن الإنسان بطبعه يخاف، ماكو إنسان ما يخاف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. الإنسان بطبعه يهلع، يخاف من المرض، يخاف من الموت، يخاف من الحوادث والكوارث، يخاف من القوة، يخاف على أي حال، طبع الإنسان يخاف. زين، ما هو علاج هذا الخوف؟ خصوصا الإنسان الذي لا يرى سبيل ولا يرى مجال لتأمين نفسه، دائما يعيش حالة قلق، حالة فزع، يسمع الأمراض والأوبئة المنتشرة في العالم، الإيدز، غير الإيدز مثلا، يسمع بالكوارث والزلازل والبراكين، يسمع بالحروب، بالمجاعات. بعد عصرنا عصر الفضاء وعصر الذرة، صار عصر الخوف وعصر القلق. هذا الإنسان الذي يعيش حالة من القلق وحالة من الفزع يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى الأمن، حاجة داخلية ملحة، حاجة فطرية في ذاته ملحة، يحتاج إلى أن يؤمن نفسه، يحتاج إلى أن يشعر بنوع من الأمن، بنوع من الاطمئنان، بنوع من الاستقرار. كيف يغذي هذه الحاجة؟ ما هو الطريق لتغذية هذه الحاجة ولتلبية هذه الحاجة؟ حاجة الإنسان للأمن، حاجة الإنسان للاستقرار. ما يوجد مجال، أينما تفتش لا علاجات نفسية ولا طبيب نفسي، تلاقي هذا الطبيب النفسي خايف منك مثل ما أنت خايف منك. زين؟ لا علاج لهذا الخوف والقلق إلا الارتباط بالله تبارك وتعالى، أبدا. مهما يبحث الإنسان عن علاج لا يجد علاجا للخوف والقلق المختزن في نفسه إلا التوجه نحو الله. لا يجد علاجا للخوف والقلق المختزن في نفسه إلا التوجه نحو الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله مو معنى يقول الله تنتهي، لا، ذكر الله الذكر الذهني مو الذكر اللفظي فقط، الذكر الذهني. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني الصورة الذهنية تكون مرتسمة في عقله أن المخلص الوحيد والقوي الوحيد والعزيز الوحيد هو الله تبارك وتعالى. لله القوة جميعا، لله العزة جميعا. إذا وثق وثوقا داخليا وآمن إيمانا وجدانيا أن مصدر القوة والعزة وكل شيء هو الله تبارك وتعالى، هذا يصير ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا ماكو مناقضة، بعض الإخوة قد يتصور نوع من المعارضة بين الآيتين القرآنيتين. الآية القرآنية الأولى تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والآية القرآنية الأخرى تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني؟ آية تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آية تقول لا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شلون حل التعارض بين الآيتين؟ حل التعارض بين الآيتين يقول المفسرون تطمئن القلوب من المخاوف الأخرى، خوف من المرض، خوف من الحادثة، خوف من أي شيء. الخوف من أي شيء غير الله ذكر الله يؤمن منه، ذكر الله يطمئن منه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب من جميع المخاوف الأخرى. ولكن الخوف من الذنب، الخوف من المعصية يزداد بذكر الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا قصر في علاقته مع الله وصنع بعض الذنوب وصنع بعض الأخطاء، هنا خوفه من ذنبه، خوفه من معصيته، خوفه من عذاب الله وعقابه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الخوف ليس خوفا من غير الله حتى يؤمنه ذكر الله، وإنما هو خوف من عذاب الله وخوف من عقاب الله. هذا الخوف يزداد في المؤمن كلما ذكر الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن الإيمان والتوجه نحو الله يعالج حاجة فطرية في الإنسان، وهي حاجة الإنسان إلى الأمن، إلى الشعور بالأمن والاستقرار. المتوكل على الله يشعر بالأمن والاستقرار. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. هذا يؤمن الإنسان. تذكر رواية، رجل جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له عرفني بالله. أنا ما أؤمن بالله لأني لا أراه ولا أشعر به، فعرفني به. الإمام الصادق سلام الله عليه سلك له طريق وجداني، قال له هل صادف أن ركبت البحر، دخلت البحر؟ قال نعم. هل صادف أن غرق بكم السفين، السفين الذي دخلتم به البحر؟ قال بلى، غرق السفين بنا وتبعثرت قلواحه وبلي غرقنا بعد، غرقنا في البحر. قال لي عندما غرقت في البحر هل كان هناك إنسان قادر على إنقاذك؟ شبت أكو واحد من البشر معكم قادر على إنقاذك؟ قال لا أبدا ما كان، كل من في السفين غرقوا والشاطئ بعيد عنا لا نقدر على الوصول إليه، فما كان أمامنا أي إنسان قادر على إنقاذنا. أنت في لجة البحر وفي غمرة الأمواج، ولا يوجد أي شخص ينقذك، ولا يوجد أي شخص يخلصك، إلى من اتجه قلبك؟ أنت في تلك الحالة، حالة الخوف، حالة الفزع، ألم يتجه قلبك لشيء؟ ألم يتوجه قلبك لشيء أبدا؟ قال بلى، توجه قلبي، شعرت أنه قلبي يتوجه إلى قوة، هذه القوة قادرة أن تخلصني وقادرة أن تنقذني مما أنا فيه، وما يمكن غير هذه القوة أن تخلصني وتنقذني من الغرق. قال الإمام الصادق: فذلك هو الله تبارك وتعالى. الإنسان بوجد أن يتجه نحو الله للخلاص من الخوف وللتأمين، تأمين النفس، لوثوقه بأن مصدر القوة ومصدر الحياة ومصدر العزة هو الله تبارك وتعالى. الحاجة الفطرية الأخرى التي يعالجها التدين ويعالجها الاتجاه نحو الله تبارك وتعالى، الحاجة إلى التعويض. كل إنسان يخسر شيء يشعر شعور إنساني بالحاجة إلى التعويض، وأنه يحتاج إلى التعويض حاجة داخلية ملحة. افترض أن المجتمع ما عوضه، المجتمع ما أعطاه مقام التقدير أو ما أعطاه مقام التعويض، شنو يصنع هذا الإنسان؟ لنفترض من باب المثال، افترض طبيب ماهر في الطب، طبيب أو جراح ماهر في طبه، لكنه جاء إلى المجتمع، قال المجتمع: أنت طبيب زين، احنا نريدك تشتغل خادم بالبيت، تكنس البيت زين، وهذا تغسل الملابس. طبيب يقول لك: أنا طبيب وعندي شهادة دكتوراه، شلون أشتغل كانس وأغسل الملابس؟ أو قال ما لك شغل إلا هذا زين. هذا طبعا يصاب بنقص نفسية. ليش؟ لأنه لا يشعر أن المجتمع وضعه في الموضع الذي يتناسب به، الذي يليق به، ما وضعه المجتمع في الموضع المناسب له. طبعا يشعر بنقص نفسية، يشعر بنقص نفسية، ولا يجد أن المجتمع في مقام تعويضه، في مقام تقديره، في مقام تثمين علمه أو تثمين جهده أو تثمين موهبته. هذا إذا ما يتجه الاتجاه الديني طبعا يصاب بمرض نفسي، وهو مرض النقمة، مرض الحقد على المجتمع، لأنه لم يضعه الموضع اللائق به. كذلك تجي الإنسان مصاب، والإنسان إذا أصيب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إنسان أصيب بفقد نفس، بفقد مال، ببلاء كبير، طب المجتمع لا يعوضه عما أصيب، بل المجتمع غير قادر على تعويضه. هذا الإنسان إذا لم يتجه نحو الله تبارك وتعالى يصاب بمرض نفسي، لأنه يشعر أنه خسر شيئا ثمينا ولم يقابل بعوضه، ولم يثمن ما خسر، ولم يثمن ما ذهب منه وما تلف منه. ماكو حل هنا، لا طبيب نفسي يقدر يعالج هذا الإنسان. الإنسان المصاب الذي يشعر بأنه خسر شيئا ثمينا، ماكو علاج نفسي إلى أبدا، مستحيل، إلا الصبر والتوجه نحو الله. أو هذا الإنسان الذي يشعر بأن المجتمع لم يثمنه، لم يضعه في موضعه اللائق به، هذا أيضا لا علاج له إلا التوجه نحو الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الوثوق بأن الله يعوض، الوثوق بثواب الله، الوثوق بتعويض الله، الوثوق بأجر الله، هو الذي يكون علاجا لهذه الحاجة الفطرية، وهي الحاجة إلى التعويض والتقدير، بدونها لا علاج أبدا. الحاجة الثالثة، أنت الآن مثلا تقرأ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الهدف من خلق الإنسان هو العبادة. شلون الهدف من خلق الإنسان هو العبادة؟ إلى أن العبادة تعالج أمور فطرية في الإنسان. الإنسان يحتاج إلى العبادة حاجة فطرية. كثير من الأمور لا علاج لها إلا العبادة، لذلك الإنسان محتاج حاجة فطرية إلى العبادة، ولهذا خلق العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يحتاج حاجة وجدانية إلى العبادة. شلون؟ أذكر لك الآن مثال. ماكو إنسان ما يحتاج إلى التنفيس عن نفسه. شلون ينفس عن نفسه؟ إنسان تصيبه هموم، تصيبه غموم، تصيبه ظروف قاسية جدا، إنسان ينكل به مثلا، يصاب بخسارات، يصاب بأزمات عائلية خارجية داخلية. هذا الإنسان إذا أصيب بالهموم والغموم وما كان أي واحد من المجتمع مستعد أن يسمع صوته، ترى ما عند أب ولا عند أم ولا عند من يسمع صوته ولا عند من يحتضنه ويتلقى كلامه، هذا الإنسان عند من ينفس؟ شو ينفس عن نفسه؟ هذا إذا لم ينفس عن نفسه فيصاب بمرض نفسي. لابد أن ينفس عن همومه وغمومه، لابد أن يجلس أمام شخص يتحدث بما في نفسه من هموم من غموم من بلاء من مشاكل حتى يستريح من هذا المرض. هذه حاجة فطرية عند الإنسان، إلى من ينفس. أو الإنسان عندما مثلا يسرف في الذنوب والمعاصي، أخطاء جرائم، ترضى العياذ بالله، يزني، يسرق مثلا، يغتاب الآخرين، يظلم الآخرين، يعتدي على الآخرين، وبعدين يتوب، تجه الذنوب كلها، تذاك اليوم ظلمت فلان، ذاك اليوم اغتبت فلان، ذاك اليوم اعتديت على فلان، ذاك اليوم كذا، ذاك اليوم كذا. الآن شو تسوي مع هذه الذنوب والمعاصي والجرائم المحتفظة على ظهرك؟ شو تعمل؟ شلون تتخلص؟ يبدأ الإنسان يشعر بماذا؟ بحالة من النفرة، وحالة من الاشمئزاز، وحالة من اليأس والقنوط. يريد أن ينفث عن نفسه، يريد أن ينفث عما يعيشه من قلق ومن توتر نتيجة الذنوب، نتيجة الجرائم، نتيجة الأخطاء، نتيجة ظلم الآخرين، نتيجة الهموم والغموم. لا منفس إلا الله تبارك وتعالى. يقول للإسلام خذ طريق الدعاء، الدعاء، الدعاء هو المنفس. إذا أردت أن تعالج هذه الحالة فعليك بالدعاء، الدعاء هو العلاج الوحيد لهذه الحاجة الفطرية. فأنت محتاج إلى الدعاء، محتاج إلى الدعاء حاجة فطرية، محتاج إلى الدعاء حاجة وجدانية، والدعاء هو العبادة، فأنت محتاج إلى العبادة حاجة فطرية وجدانية، ولذلك خلقت للعبادة لأنها تعالج حاجات فطرية في ذاتك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت تأتي تقف أمام من لا يفضحك ولا يكشف أسرارك ولا يبيح لأحد ذنوبك، تقف أمام من يتلقاك ويستقبلك بالترحيب، تقف أمام من يلبيك، تقف أمام من يملك القوة ويملك العطاء ويملك الحياة ويملك جميع طموحاتك وأمنياتك، تقف أمام من وعدك بالإجابة ووعدك بأن يلبي دعاءك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله يستقبلنا، الله يدعونا إلى أن ننفس عن همومنا وغمومنا وذنوبنا ومعاصينا أمامه، لأنه لا يفضحنا، ولأنه يكتم علينا، ولأنه تبارك وتعالى يطهرنا ويغسل أجراننا وشوائبنا وذنوبنا ويرجعنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم أن تستغفر، المهم أن تدعو، المهم أن تتوجه إلى الله. ما أجمل هذه الحالة وما أعظمها وما أعذبها عندما يجلس الإنسان في ظلام الليل، الناس نائمون، الكل هاجع، وهو جالس يبكي يتحسر على ذنوبه وعلى معاصيه. هذه أجمل الحالات وأعظمها، عندما يقف الإنسان في ظلام الليل بين يدي ربه يبكي يتضرع يتوسل، يسترجع الشريط الأسود والذكريات السوداء، ذكريات ذنوبه، ذكريات رذائله، ذكريات معاصيه، ذنبا ذنبا، معصية معصية، يتوجه إليها ويتحسر لفعلها، ويحزن نفسه ويندم نفسه على ما صنع من هذه الذنوب والمعاصي. هذه الحالات تطهر الإنسان، هذه الحالات تنفذ بسرعة إلى وجدان الإنسان، تخلق من الإنسان إنسانا ناصعا، إنسانا طاهرا، إنسانا أبيض. هذا القلب، هذا القلب المظلم، هذا القلب المسود بالحياة بالدنيا، قلب مسود مظلم بالترف، بالمادة، بالأعمال، بالأشغال، بالذنوب، بالمعاصي، هذا القلب إذا أردت غسله وتطهيره وتنظيفه تماما فعالجه بالخلوات في الليل، عالجه بالدعاء في الليل، عالجه بالمناجاة أثناء الليل. هذا أعظم علاج لتطهير القلب. وثق بأنك إذا مارست هذه الحالة ولو مرة ولو مرتين في الأسبوع تعيش حالة ارتياح، دائما تشعر بنوع من الانشراح، دائما تشعر بأن صدرك منشرح، قلبك منفتح، مرتاح، مستقر. لماذا؟ لأنك تعالج هذا القلب لا أقل مرتين في الأسبوع، تعالجه وتطهره وتنظفه. لذلك عندنا أحاديث كثيرة تدعو إلى صلاة الليل وتدعو إلى المناجاة مع الله تبارك وتعالى أثناء الليل لتطهير هذا القلب، فأنت محتاج إلى تطهيره ومحتاج إلى تنظيفه. وهكذا كان أئمتنا أئمة الهدى سلام الله عليهم يواظبون على هذه المناجاة ويواظبون على هذه الخلوات، بل يلتذون بها. أمير المؤمنين الذي يقف بين يدي ربه إلى أن يخر مغشيا عليه ويحرق فإذا هو كالخشبة اليابسة، أمير المؤمنين هذا البطل العظيم ينهار إذا وقف بين يدي الله خشوعا وخضوعا وتوجها وارتباطا بالله تبارك وتعالى. وهكذا أبناء علي عليه السلام، وهكذا أشبال علي عليه السلام ساروا على خط علي وعلى منهج علي. وإذا بك تسمع الخطباء والمؤرخين يقولون وباتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، يتعبدون ويناجون ويدعون. وإذا بسيد الشهداء، هذا الشخص الذي واظب على صلاة الليل وعلى التنفل في الليل، يقبل إلى أخته زينب يودعها ويقول أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل، أنا هذا الوقت أحبه، هذا العمل أحبه، لا تنسيني أختاه من نافلة الليل. وفعلا العقيلة زينب ما نسته أبدا، ولكن كيف صلت يا شيعي ليلة الحادي عشر؟ ليلة العاشر زينب بقوتها صلت قائمة على قدميها صلاة الليل، لكن ليلة الحادي عشر من المحرم كيف أقامت الصلاة بأبي وأمي؟ كما ينقل عن الإمام السجاد صلت عمتي ليلة الحادي عشر من جلوس. ليش صلت من جلوس؟ المصائب التي تراكمت عليها. صور المسؤولة الأولى هي زينب العقيلة، يوم العاشر من الصباح إلى الغروب هي في خروج ودخول خروج ودخول خروج ودخول، تستقبل جنائز وتودع الشباك وتودع الأنصار، كل ساعة تطلع تودع واحد وبعد دقائق تستقبل الجنازة وتضعها في الخيمة. هذا تمسح الدماء عن هذا، تشمه هذا، تضمه هذا، تهدره، جنائز متتالية استقبلتها العقيلة زينب. جو هدأت من المصائب ما هدأتها هالجنائز اللي كانت تستقبلها وكانت تمسح الدماء من على أجسادها. بعدين شلون شافتها؟ شافتها رؤوس على رؤوس الرماح. ما انتهت المصيبة مع العقيلها، تلك الجنائز أصبحت رؤوس، وإذا بها أينما توجه وجهها ترى رأس من رؤوس إخوتها وأولادها على رأس الرامحة، فتنادي وضيعتا ومصيبتا. أقرأ لك هذه الرواية التي يرويها بعض الخطباء. يقول أحد امرأة، نعم امرأة من خادمات آل عقيل، كانت جالسة في الشام ساكنة في الشام، وهذه المرأة كان عندها طفل. هذا الطفل خرج يوم من الأيام ورأى أهل الشام لبسوا الثياب الجدود وعيدوا وتزينوا وضربوا الطبول والدفوف. أقبل إلى أمه قال: أمه، أرى الأطفال يلبسون الثياب الجديدة، أين ثوبي الجديد؟ أريد أن ألبسه كما يلبسه الأطفال. قالت له: بني، ما سمعنا لأهل الشام عيد حتى تلبس ثوبك الجديد، ارجع واسأل الأطفال على ما يعيدون. وماذا حصل إليهم؟ خرج الطفل يسأل الأطفال: على معيدكم؟ على مفرحكم؟ قالوا: بمناسبة مجيء رأس الخارجي الذي خرج على الأمير. رجع إلى أمه قال: يقول اليوم جايبين رأس الخارجي. قالت: بني، ارجع وسألهم من هذا الخارجي ومن أي عشيرة ومن أي مدينة. رجع سألهم قالوا: والله لا نعلم بذلك، لكن خارجي والآن يدخل. رجع إلى أمه قال: لا يعلمون. قالت: بني، اذهب إلى الركب واسأل أطفالهم ونساءهم عن نسبهم وعن مدينتهم. أقرأ لك أبيات ملا عطية: أولاد العقيلية يقلها اليوم زينة وملبوسي المذخور للأعياد وانا. قالت: ايش عندك يا الولد تنده من بعيد، يا هلي قلك هالوقت يا ابني وقت عيد. قال: خوارج سايرة والنصر ليزيد، للشام جابهم سبايا ويا الضعين. قالت: يا عقلي ترجعوا عاين شكلهم واخذي الخبر يا نور عيني من طفلهم وعن دينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم واعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين. من هذا الزعيم المذبوح؟ رد وقف بالجادة ولاحت له الروز فوق الارماح تلوح تخجل نور لشموس وعاين يتامى ويعليل بقيد محبوس. كل ما يونو يوحش العالم ونينه. بعد وش شاف الطفل هذا؟ يقول من العطية: وعاين اسيرة لوذ بيها كل يتيمة. اكو امرأة تلوذي بها اليتامة تلوذي بها الاطفال ها وصلت اياك للمصيبة ها وعاين اسيرة تلوذي بها كل يتيمة قال ابن هادي للضعن كل زعيمة قالها يا حرمة مصيبتك كلفة وعظيمة شنه ديانتكم بلدكم يا مدينة عجيب تسأل عن ديانتنا تسأل عن ديننا ومدينتنا قالت اسلام احنا ورض طيبة وطننا وكل من تريد من المدينة سألني عنه قالها يا مسبي المدينة بلاد اهلنا اريد اسألك ان كان خالي تعرفين منو خالك منو خالك عندك خال بالمدينة منو خالك ها تعرفين ابو السجاد احتينا ومصيبتا تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباس تعرفين الاكبر والنشامة لترفع الراس تعرفين ابو الشيمة محمد وافي الباس تعرفين زينب بضعة الزهرة الحزين احتينا واحتينا تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباس تعرفين الاكبر والنشامة لترفع الراس تعرفين ابو الشيمة محمد وافي الباس تعرفين زينب بضعة الزهرة الحزين شتمك تقل يا عزيزي وامك منين قطعت قلبي منز شسمك تقله يا عزيزي وامك منين قالها انا امي هاشمية واسمي حسين وانا اخوالي بيت ابو طالب الطيبين بيت الامام الفخر كل حايزين قالت ان شان ابن العقيل يا جنابك فاق الرماح العالية يا ابني جوابك رأس الحسين واخوته وجملة احبابك ظلوا على حر الزرا واحنا نسبك وحسينا بعد السؤال عن زينب وين زينب وان كان عن زينب السائل والمساوين يا ابني انا زينب وهاي اطفال الحسين وذيك العشيرة صاحبها صايح البين كلهم تفانوا بالسرى واحنا ندهين ويلي انا بقيت محيرة وصفك من ايدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابشي وتدمع العين تبقى عبرتي بصدري تكسر واعظم ما يشجي الغيور دخولها